الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي على وشك أن نقرأ كلام هرقل، لأنه كان حزاء ينظر في النجوم، ونحن نعلم حكم التنجيم، لكن هل في أحد جوانبه ما يمكن قبوله؟ وأنا أشرت إلى كلام ابن القيم الذي ذكره في بعض كتبه منها النونية، وقال إن الجهمية اجتمعت لهم الثلاثة الجيمات: جيم التجهم، وجيم الجبر، وجيم الإرجاء. وثلاثة الجيمات إذا اجتمعت أو اقترنت ب يسمونه بالثور، طالع الثور، فهو شر طالع. وقال هذا الكلام مؤيدا له لا معارضا بل مخترع، وما أدري ما هو موقف الشراح من ذلك، ومن وصل إليه كلام ابن القيم من علماء العقيدة هل أيدوه أو عارضوه، هل سكتوا أو ردوا. انظروا هل تجدون لهذا الكلام ما يحل إشكاله. قال الإمام البخاري: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود. فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استخبره هرقل قال: فانظروا، اذهبوا فانظروا أمختتم هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتم. وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتم هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه نبي. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله حزاء بالمهملة وتشديد الزاي آخره همزة منونة، أي كاهنا. يقال حزى بالتخفيف، حزى بالتخفيف يهزو، حزوا أي تكهن. وقوله ينظر في النجوم، إن جعلتها خبرا ثانيا صح، لأنه كان ينظر في الأمرين، وإن جعلناها تفسيرا للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين، وتارة تستفاد من أحكام النجوم. وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعا ذائعا، إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم. وأنكر الشرع الاعتماد عليهم، وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين، وفي النسخة العلوتيين. ببرج العقرب، وهما يقترنان في كل 20 سنة مرة إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في 60 سنة. فكان ابتداء 20 الأولى المولد النبوي في القرآن المذكور، لعله يعني في القرن المذكور، وعند تمام 20 الثانية لحظة هل وعند تمام 20 الثانية مجيء جبريل بالوحي، وعند تمام 3 فتح خيبر، وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام. وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى، ومن جملة ما ذكروه أيضا أن برج العقرب مائي، وهو دليل القوم الذين يختتنون، وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون، فكان ذلك على دليلا على انتقال الملك إلى العرب. وأما اليهود فليسوا مرادا هنا، لأن هذا لمن ينقل إليه الملك لا لمن انقضى ملكه. فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر، المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم، فالجواب أنه لم يقصد ذلك، بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي يعني بصحة نبوته جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق، من كاهن أو منجم، محق أو مبطل، إنسي أو جني. وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم أو يحتج إليه محتج. وقد قيل إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة، وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في ذلك، بل اللائق بالسياق في حق هرقل ومن معه. وهذا الذي ذكره الأخير وهو قضية النظر في الأعضاء وخيلان الوجه ويحكمون على صاحبها بطريق الفراسة، الآن جعلوه علما، جعلوه علما ويدرسونه، يسمونه الجرافلجي، وكلامهم فيه كثير، لكن منها أنك متخصص في هذا العلم تنظر إلى الورقة وتحكم على كاتبها بأمور من خصوصياته تصل إلى حد أنه منزعج، مسرور، غضبان، أعرج، أعرج الرجل اليمنى، أعرج الرجل اليسرى، من خلال الكتابة. نعم، وليس فيها كهنة، إنما يدرسونها دراسة، وهذا العلم نازل في الإنترنت. الجرافلجي خيرا. المهم أن الحافظ بن حجر يقول إيراد البخاري لهذا، في أعني الحافظ بن حجر، إيراد البخاري لهذه القصة يريد أن يشير إليها بها إلى إجماع الناس جنا وإنسا، مسلمين وكفار، محقين ومبطلين، على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم لنا في حديث الهجرة أن سراقة بن مالك كان وهو يطارد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يلاحقه، استقسم بالأزلام، والاستقسام بالأزلام لا يجوز، شرك، فيطلع ضده يكرر، يطلع ضده، معنى حتى الباطل الذي هو عليه طلع ضده لا في صالحه. وسمعتم كلام الحافظ بن حجر أنه لا يقر هذا الشيء قطعا، وإنما هو من أمور الجاهلية. أيضا قرأنا في كلامه أنه ينقسم إلى قسمين، وإن قال وإن جعلتها تفسيرا للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين، وتارة تستفاد من أحكام النجوم، وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعا ذائعا إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم، وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب النجوم، يعني لا مستندا إلى تعاليم الشياطين وما يلقيه الشياطين، وإنما على حساب المنجمين. انتبهوا لهذا. فابن القيم أيضا يكون اعتمد على حساب المنجمين. هذا بارك الله فيكم شرح القصيدة اللونية. قال: قال واسمع. طبعا الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الفصل عجيب وغريب. واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زماني، فأذعته بعد اللثيا والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، فيها لدى الأقوام طلسم، فيها لدى الأقوام طلسم متى، فيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان. فاحكمه فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان. انتهت. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الفصل عجيب غريب. ذكر المؤلف رحمه الله أن التجاهم والجبر والإرجاء يقتضي الخروج من جميع ديانات الأنبياء. فالتجاهم الجبر، الإرجاء، فالتجاهم الجبر الإرجاء ثلاثة جيمات تقتضي الخروج عن جميع ديانات الأنبياء. وقوله واسمع وعي سرا عجيبا فهو مكتوم، واسمع وعي سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام من زمان، قوله سرا عجيبا فهو مكتوم ما أحد أبداه ولا أظهره، وإن كان عند التأمل معلوما لكنه لم يظهر هذا السر بقوله، لم يظهر هذا السر بقوله فأذعته بعد اللتيا والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. هذا التركيب يأتي من العرب اللثية والتي للدلالة على معاناة الشيء وأنه لم يحصل بسهولة. يقول إنه أذاعه رحمه الله بعد اللثية والتي، وأذاعه لماذا؟ قال: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع حروف بوزان، ثلاثة جيمات مقرونة مع حروف تكملها، جيم الجبر يكملها الباء والراء، والتجاهم تكملها الهاء والميم، والإرجاء يكملها الهمزتان، إذن هذه ثلاثة جيمات. قال فيها لدى الأقوام طيل اسم متى تحمله تحمل ذروة العرفان. قوله طيل اسم هو عبارة عن قراءات معينة تقرأ على المرضى تكون سببا للشفاء وتسمى طلاسم، وهي جمع وتجمع على طلاسم. قال فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران. قوله الثور هو أحد الأبراج الاثني عشر، والذين يقولون بعلم النجوم يتكهنون في مثل هذه الأمور، فاقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني وما أشبه ذلك هو علم باطل لا شك، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يضرب مثلا فقط. قال دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان، جبر وإرجاء وجيم تجاهم، فتأمل المجموع في الميزان. قوله جبر فيها جيم وإرجاء، فيها جيم أيضا مع جيم تجاهم، فهذه الثلاثة مجموعة إذا اجتمعت خرج الإنسان من الإسلام، فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصة من رقة الإيمان، يعني تخلص من رقة الإيمان وفسرها ودخل في الكفر والعياذ بالله. الحقيقة ما جاء الشيخ ابن عثيمين بالمطلوب الذي نرجوه، لكن نستفيد من جملة من كلام الحافظ بن حجر أن إرادة الإمام البخاري لهذه القطعة من القصة مع أنها من علم النجوم ليبين أنها قد دلت الأدلة كلها، أدلة أهل الحق وأدلة أهل الباطل، على صحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول ابن القيم لو أنك نظرت إلى التجاهم والجبر والإرجاء، ما يعني إذا اعتنق الإنسان هذه المبادئ الثلاثة ما يبقى له من دين الإسلام شيء، بهذا حكم علماء الشريعة. تعال ننظر إلى حكم أهل النجوم، فهم كذلك يوافقون علماء الشريعة على هذا الحكم. فعند علماء النجوم أنه إذا اجتمعت ثلاثة جيمات مع الاقتران مع طالع الثور، فهذا الذي طلع عليه هذا يكون أسوأ ما يكون، فاتفقوا مع علماء الشريعة على أن هؤلاء الجهمية الذين جمعوا بين التجاهم والجبر والإرجاء أسوأ خلق الله. فكأنه يقول دلت جميع الأدلة، أدلة أهل الحق وأدلة أهل الباطل، على أن هؤلاء أسوأ الناس وأبعد الناس عن الخير. هذا الذي يظهر لي من توجيه هذا الكلام، جمعا بين كلام ابن القيم وكلام الحافظ بن حجر والله أعلم. وكما سمعتم كلام الحافظ بن حجر أن هذه أحسن طريقة لأهل العلم في الانتصار في الاستدلال. فإن قيل كيف ساغ للبخاري إجراء هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم، فالجواب أنه لم يقصد ذلك، بل قصد أن يبين أن الإشارات للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق على لسان كل فريق من كاهن أو منجم أو محق أو مبطل إنسي أو جني، وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم من أو يجنح إليه محتج. فنقول ما الذي ساغ لابن القيم أن يأتي بهذه الطريقة في الاستدلال؟ نقول لم يقصد ابن القيم تأييد المنجمين، وإنما أراد أن يبين أن الإشارات بضلال الجهمية جاءت من كل طريق على لسان كل عالم وكاهن ومحق ومبطل. مذاهب كل الناس دلت على بطلان ما عليه الجهمية. هذا الذي يظهر لي، وأظن أننا قد أتينا على الصواب بإذن الله. كيف؟ لا، إذا قلت بالقيف لا لا لا، رجعت لابن القيم بعدما ذكرت كلام الحافظ على البخاري. ما الذي ساغ له أن يأتي بهذا العلم؟ قال جمع الأدلة من كل محق مبطل. نقول ننتقل إلى ابن القيم، ما الذي ساغ لابن القيم أن يأتي بهذه الطريقة في الاستدلال على ضلال الجهمية؟ أي نعم، فالجواب أنه أراد حشر الأدلة وإجماع المحقين والمبطلين على ضلال الجهمية وبعدهم عن الحق. نعم، نحن في صدد الكلام على الاعتماد على المنجمين بس. أراد البخاري أن يذكر أن المنجمين مع بطلان طريقتهم دلت مذاهبهم على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتبهت طريقة البخاري بطريقة ابن القيم فقط. الإمام البخاري أراد تثبيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قد جاءت الإشارات إليها من كل طريق وعلى لسان كل فريق. وابن القيم أراد أن يقول إن ضلال الجهمية قد جاءت الإشارات إليه من علماء أهل السنة، بل وحتى المنجمون دل علمهم بعلم النجوم على ضلال الجهمية. إنما هو تشابه في طريقة الاستدلال، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.